Remarque numéro 1 dans le chapitre 18, noyau. Question. Si on dit quels sont les éléments constituant du noyau atomique en général. Un noyau est constitué de quoi? Citer les éléments qui constituent le noyau, nous disons que le noyau est constitué généralement de nucléons. Nous disons nucléons. C'est un que nous avons là. Il fait noyau même nucléons. Nucléons, il y a deux sortes. Nawain. Un proton ou un neutron. Ça va nous dire, maintenant, on va dire on, bien nous, nucléons, on est nawain, proton ou neutron. Le proton, il est particule chargée positivement. Il y a une charge électrique. Un neutron, il est particule qui ne sont pas chargées électriquement. Ils n'admettent pas de charge électrique. How do you mean? Un neutron. Parce que quand on entend un noyau, il y a un noyau, il y a un symbole XZA. أو أحيانا منو XAZ. Z هي تحت اللي بتكون بالبعض على ال X. XZA. Z من تحت هي بتكون nombre de charge électrique. Nombre de charge. Et nombre de quoi? Neutron ولا proton. مين اللي هن charge اللي عندهم charge électrique? Le proton. إذن Z هي désigne le nombre de charge électrique. مش لا شارج الكتريك في طلاب بيكتبوا انه زد هي شارج الكتريك لنوايو خطأ الزد هن عدد الشارج الكتريك هلا اذا بيجيب انا الشارج الكتريك لنوايو بقول Q إيجال زد فوا شارج دي بروتون كل بروتون عندها شارج هي plus 1.6 فوا 10 سنس موين 19 كولومب فاذا بيجيب الشارج الكتريك لنوايو اللي هي بوزيتيف طبعا على طول النوايو شارج تبعتها الكتريك بوزيتيف بنقول زد فوا 1.6 fois 10 sens moins 19 coulombs. Fait des abattements de charge électrique. Amma Z y a ibara un nombre de charges électriques. La noyau. Que désigne A? A li faux. Il n'est pas mon faux. Chouye, mettez-le matin C, 6, 12. 6 men tahat y a Z. 12 y a li faux. Betkoun y a nombre de nucléons. يعني كل النوكليون اللي في القلب نويو سواء البروتون او النيترون مجموعهم كله هن عدد العدد هذا ا اذا الاس ريبريزونت لو نومبر دو نوكليون مثلا اذا قلنا سي 6 14 مثلا سي 6 14 السيس هي نومبر دو كوا دو بروتون وال 14 نومبر دو نوكليون معناتها فينا نحن نستنتج نومبر دو كوا معني النوكليون عبارة عن البروتون والنيوترون إذا on peut déduire le nombre de نيوترون قديه بيطلع عدد النومبر دي نيوترون هلا بالسي 6 14 أكيد كونه 6 بروتون يعني 14 نوكليون من إمنا نعمل سوستراكسيون 14 موان 6 بيطلع 8 8 كوا 8 نيوترون النيوترون لنا شارج إلكتريك نول Généralement, il dit X, Z, A, show le nombre de neutrons. Le N égale A moins Z. A moins Z, le N est le nombre de neutrons. Le A moins Z, c'est le nombre de neutrons. Heida, remarque, numéro 1, la composition d'un noyau atomique.